وعن أبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. رواه مسلم ورواه أحمد والدارقطني والحاكم بنحوه. وعندهم فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. وهذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق وهو صدوق وقد صرح بالتحديث فزال ما يخاف من تدليسه فزال ما يخاف من تدليسه وقد صححها ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. إذن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فسؤال بشير بن سعد وهو بعضهم يقول أنه بشير بن سعد أبو النعمان أبو النعمان بن بشير بن سعد بن الليث الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين. فكانوا في مجلس سعد بن عبادة فبشير سأل على اعتبار ما ورد في الآية كما يرى بعضهم في قول الله جل ذكره إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأراد أن يعرف الكيفية. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من إيراد الأسئلة على النبي عليه الصلاة والسلام ويهابون هذا الأمر، خاصة إذا حصل شيء مثل ما حصل من سكوته عليه الصلاة والسلام، فخشوا أن يكون بشير أساء الأدب أو سأل ما لا ينبغي أو ما إلى ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام إما أن يكون ينتظر الوحي أو لأمر ما، فوجههم وأمرهم فقال قولوا. وهذا أيضا احتج به من أوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لقوله قولوا أمر، قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم أو علمتم، أيضا ورد بالتخفيف والتضعيف عند مسلم. إذن هذه صيغة الصلاة التي من ناحية أمر بها في حديث فضالها بن عبيد أمر به الرجل، لأنه عليه السلام أورد إجمالا قال وصل على النبي عليه الصلاة. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها صيغ متعددة ورد عنه عليه الصلاة والسلام عدد منها هذه التي وردت في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في حديث سعد بشير بن سعد لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الصيغة المشهورة اللهم صلي على محمد، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى اللهم صلي على محمد ندعوه. وصلاة الله على نبيه من أصح ما قيل في هذا أنه تمجيد الله وثناؤه على محمد عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى، ثناؤه عليه الصلاة والسلام ثناء الرب وإطراؤه ومدحه للنبي عليه السلام في الملأ الأعلى، هذا من أفضل ما قيل في معنى صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الآل أيضا قيل إنهم آل بيته كما ورد في حديث زيد بن ثابت أو زيد بن أرقم آل علي وآل جعفر وآل العباس وآل عقيل رضي الله عنهم. وقيل بل آله كل من تبعه عليه السلام فهو داخل في مسمى الآل، في مسمى آل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. فآل إبراهيم أيضا هم من كانوا من ذرية إبراهيم وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن أكثر الأنبياء هم من ذرية إبراهيم عليهم السلام وبما فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم. فإذا نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصلاة مثل الصلاة على آل إبراهيم، الصلاة على آل إبراهيم داخل فيها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك اللهم بارك، والبركة الطلب زيادة الخير ونموه ومضاعفته وإحلال البركة فيه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فنحن نثني على الله ونتضرع إليه بأنه ذو حمد ومجد، يستجيب دعاء من دعاه وتقرب إليه وتوسل إليه بالوسيلة المشروعة. فهذا الذكر نحن نأتي به في كل صلاة، نأتي به في كل صلاة، فينبغي أن نتدبر معناه، فهو ذكر عظيم وجليل. وورد عدة صيغ، فمنها مثل هذه الصيغة لكن بزيادة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، بزيادة اسم إبراهيم عليه السلام. وورد في صيغة أخرى اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الصيغ كلها صيغ ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي للمصلي أن يغاير بينها، مرة يأتي بهذه الصيغة ومرة يأتي بهذه الصيغة. والزيادة التي أوردها المؤلف وهي صحيحة ثابتة بينت أيضا، لأنه قال فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا، إذن الصلاة على النبي عليه الصلاة في الصلاة لها هذه الصيغة المعينة، بخلاف خارج الصلاة. خارج الصلاة ممكن الإنسان يختصر اللهم صل على محمد وسلم صلى الله عليه وسلم، هذه لا تكفي في الصلاة، لأن خاصة من أهل العلم من يقول وجود الآل في الصلاة على النبي عليه السلام في الصلاة في التشهد هذا مطلوب. ولذلك لما سئل كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فقال قولوا، هذه الصيغة التي سمعناها، والسلام كما علمتم أو علمتم، وهو الذي ورد في حديث ابن مسعود السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا السلام الذي علمنا إياه عليه الصلاة والسلام، وهذه كذلك الصلاة التي علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. وردت في بعض الألفاظ خاصة في اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، فوردت في فيأتي بها المصلي. أحسن الله عليكم. هل تكون واجبها ركن لمن قسم الصلاة إلى سنة وواجب وركن؟ يعني هي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون عند الحنابلة يعتبرونها ركن، وعند الشافعية كذلك، لكن أحيانا يعبرون عن الركن بالواجب. أما الآخرون من العلماء فيقولون هي سنة، هي سنة في الصلاة، لأنه ورد أحاديث ورد فيها الاقتصار على التشهد، الاقتصار على التشهد كما مر بنا، ثم ليدعو بما شاء. قالوا قوله ثم ليدعو بما شاء دليل على أن هذه الصلاة غير واجبة، لكن يقال لهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل النصوص الشرعية من الأحاديث والآيات تؤخذ جميعا، يضاف بعضها إلى بعض، ولا يقتصر على حديث أو آية ويقال الحكم فيها دون غيرها، لا، بل المحقق المحرر الباحث الذي يريد الحق يجمع الأحاديث كلها والنصوص كلها من الآيات والأحاديث ويأخذ الحكم من مجموعها، فلا يقتصر على حديث واحد منفرد.